المارشال المحترم كيم جونغ اون رئيس حزب الأمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري قام بالتوجيهات الميدانية لمستشفى ريوجونغ العام للعيون الذي بني جديدا. رافقه تشيريونغ هي وغيره من كبار المسؤولين للحزب والجيش. فيما يندر المارشال المحترم إلى المنظر العام للمستشفى قال في ابتسامة مشرقة إنه حتّى موقع بناء المستشفى في يناير الماضي، ولكنه قد بني بفخامة، وإنه تم تصوير واجهة مبنى العيادة الخارجية بعين الإنسان على نحو حي، والتصاق جدول لكشف قوة البصر بالحائط الخارجي لمبنى أجنحة المرضى الداخلية، فيمكن معرفة أنه مستشفى مختص بالعيون بمجرد رؤية مظهره الخارجي. وقال إن مستشفى ريوجونغ العام للعيون بني حديثا في منطقة مونسو، حيث تتركز المستشفيات مثل معهد أبحاث أورام الثدي في دار بيونغيانغ للتوليد، ومستشفى ريوجونغ للأسنان، ومستشفى أونغيو للأطفال، بحيث تزودت هذه المنطقة بالملامح الكاملة بكونها قرية للمستشفيات، وإنه مرتاح جدا فيما يفكر في ملامح أبناء الشعب الذين قد يفرحون بينما يتمتعون حسب إرادتهم بمنافع نظام الصحة الاشتراكي دون أدنى مضايقات. تفقد المارشال المحترم مبنى العيادة الخارجية ومبنى أجنحة المرضى الداخلية ليطلع بالتفصيل على أحوال البناء والخصائص التقنية للتجهيزات. وقال إن تصميم المستشفى رائع وبناءه أيضا جرى في المستوى الأعلى، والنتيجة بنائه عن طريق توثيق الاتفاق ما بين وحدات التصميم والبناء والإدارة حسب إرادة الحزب، وقيمت قاعدة الخدمة الطبية التي لا تشوبها الشائبة، حيث ضمن تماما الجمال والتسهيلات والمنفعة. وذكر أن أجواء غرف العلاج والمرضى ناهيك عن صالة الاستراحة والصالة المفتوحة المبنية بأناقة كلها تعجبه، وأن التجهيزات والأساسات قد توزعت بتناسق، والزينة الداخلية أيضا رائعة حتى تظهر خصائص المستشفى المختص بعلاج أمراض العيون. ونوه بأن المستشفى يستكمل لكل التجهيزات الرائعة والأفضل في الدنيا، ومدح قائلا إنه من أجل بناء مستشفى ريوجونغ العام للعيون كمبنى من شكل اقتصاد الطاقة وصرح معماري أخضر، تم إدخال نظام الترفية والتبريد استفادة من الحرارة الأرضية ونصب البطارية الشمسية، وبناء حتى البستان على سطح المبنى حتى يستريح المرضى. تفقد المارشال المحترم محل النظارة المبني في مستشفى ريوجونغ العام للعيون، وأعرب عن رضاه الكبير ببناء محل النظارة الرائع حتى يؤدي المستشفى رسالته أداء مرضيا كقاعدة خدمة طبية عامة ومتعددة الوظائف تقدم خدمة النظارة أيضا، ناهيك عن المستشفى المختص بعلاج أمراض العيون. وقال إن المحل مليء بالنظارات الرجال والنساء والأطفال، والنظارات الملونة والنظارات بغرض الدراجة والرياضة والسباحة وغيرها من النظارات المتنوعة وقطع غيار لها والأجهزة البصرية، فقد يفرح أبناء الشعب إذا فتح باب المحل. ثم قال إن محل النظارة يتزود بغرف كشف قوة البصر والتصحيح والتحويل رائعا لكي يتمكن من ضمان العلمية واللطف والسرعة لخدمة النظارة. أرضى المارشال المحترم المهام المطروحة في إدارة وتشغيل المستشفى مثل المسألة الخاصة بوجوب إجارة الخدمة الطبية عن طريق رفع المسؤولية والمرحلات العملية للأطباء والخدام والمشتغلين في المستشفى بلا انقطاع، والمسألة المتمثلة في وجوب توخي الدقة في العمل لتنظيف المستشفى صحيا وثقافيا على التوام والاعتناء بالتجهيزات والأساسات. وأمر الوحدة المعنية ببناء العملية التقنية الحديثة لإنتاج إطار النظارة بشتى أشكاله والمتلائم مع ميول أبناء الشعب وإحساسهم بالجمال. وقال إن مستشفى ريون العام للعيون هو مستشفى المستشفيات والمستشفى ذو المستوى العالمي ومستشفى الشعب الجدير بالافتخار الذي تروق له كل أشيائه. كما قال في فرح إنه نفذ الأمر الذي أراد تنفيذه بكل تأكيد لصالح الشعب، وأخيرا شفي غليله الآخر من أجل الشعب. ونوه بأن مستشفى ريون العام للعيون هو مستشفى أقامه حزب العمل الكوري الذي يعتبر روح خدمة الشعب بالنكران الذات كعادة حزبية بإعطاء الأهمية للشعب واحترامه والمحبة له. وكذلك شرح معماري مفتخر لعصر حزب العمل يظهر الملامح الحقيقية للوطن والتي تتغير بين الأمس واليوم والصباح ومساء، وقطر عاليا المآثر العملية للإداريين والبناة في مديرية البناء رقم 8 ووحدة التصميم الذين أكملوا بناء المستشفى رائعا حسب إرادة الحزب. وقال إنه نتيجة بناء حتى مستشفى ريون العام للعيون أصبحنا نبني واحدة من قواعد الخدمة الطبية الحديثة المتنوعة في كل عام في غضون السنوات الأخيرة. وإن الحزب يركز القوة الكبيرة المستمرة على العمل لتوطيد الأسس المادية والتقنية لقطاع الصحة، إذ إنه عمل هام لحماية الاشتراكية وإطلاق الإعلان لتفوق نظام الصحة الاشتراكي لبلادنا، حيث يعتني الحزب والدولة بحياة أبناء الشعب وصحتهم على المسؤولية التامة، ولا تكون البلاد متوفرة قط. أمر المارشال المحترم بفتح باب المستشفى منذ يوم الأول من نوفمبر القادم بعد الاستعداد الدقيق لإدارته على وجه السداد، وإقامة حفلة تدشينه في أواخر أكتوبر الحالي، نظرا لأن أبناء الشعب ينتظرون يوم فتح باب المستشفى بفارغ الصبر.